عليه وأصحابه أجمعين. كل أمر من الأمور وعقد من العقود وعبادة من العبادات لها مكملات ولها مفسدات ومنقصات. أي شيء يكون له مكملات ويكون له منقصات، ومن ذلك الصلاة. فالأحكام المتقدمة كلها في شروط الصلاة وأركان الصلاة وما يجب للصلاة، فلما كملت أحكامها المتممة لها شرع في بيان الأحكام التي تنقصها، إما أن تبطلها وإما أن تنقصها بدون إبطال. وهذا الفصل الذي نحن فيه هذا هو في بيان مكروهات الصلاة، في بيان مكروهات الصلاة. فذكر فقالت يكره في الصلاة الالتفات، يعني أن الإنسان إذا كان يصلي تجاه القبلة يكره أنه يلتفت بعنقه إما عن يمينه وإما عن شماله، هذا مكروه من مكروهات الصلاة، ولكنه لا يبطل الصلاة، يكره فيها ولا يبطلها. ولذا قال صلى الله عليه وسلم وهو اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد، يعني أن الالتفات في الصلاة اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد فينقصها. الاختلاس معناه السرقة، ولكنها سرقة يسرقها باختفاء ثم يهرب بها، هذا المختلس. السارق يخفي أمره من أوله إلى آخره، يأخذ الشيء ويخفي أمره، وأما المختلس هو يأخذ الشيء بخفيه وعلى وجه السرعة ثم يذهب به رؤي أو لم يرى. فالشيطان إذا أراد أن يختلس صلاة العبد وسوس له حتى يلتفت عن يمينه أو عن شماله، فهذا هو الاختلاس الذي يختلسه الشيطان. فالحازم لا يدع الشيطان عليه سبيل، يختلس من عباداته ويختلس من أعماله. فقد قال صلى الله عليه وسلم الالتفات اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد، رواه البخاري. إن كان الالتفات لخوف ولعذر فلا بأس بذلك، ولذا قال وإن كان لخوف ونحوه لم يكره، يعني إذا كان الإنسان يلتفت في الصلاة ولكنه يلتفت لعذر من الأعذار فهذا جائز ولا كراهة في ذلك، لم يكره. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وقد أرسل طليعة ينظر له حال العدو، فكان عليه الصلاة والسلام وهو في الصلاة يلتفت نحو الشعب الذي سيأتي منه الطليعة، يلتفت مما يدل على جواز ذلك. فإذا كان الإنسان خائفا من عدو أو خائفا من شيء أو خائفا من مثلا من سبع أو خائف من أي شيء فإنه لا بأس أنه يلتفت وهو في الصلاة جهة المحل الذي يخاف منه، هذا جائز، لأن كل مكروه يحتاج إليه تزول كراهته. المكروهات عند الحاجة تزول، والمحرمات عند الضرورة تزول. فالمحرمات الضرورات تبيح المحرمات، والمكروهات تبيح والحاجات تبيح المكروهات، وهكذا. ولذا قال وإن كان لخوف ونحوه لم يكره، وإن استدار بجملته أو استدبر القبلة في غير شدة خوف بطل الصلاة. عاد أما إذا كان المصلي الحين الكراهة إن بدنه متجه إلى القبلة، والذي التفت هو العنق بس، بس عنقه هو الذي التفت يمين أو التفت شمال. أما لو استدار بجملته بطل الصلاة، لأنه ترك استقبال القبلة، واستقبال القبلة شرط من شروط الصلاة، لا تصح الصلاة بدون استقبال القبلة. فإذا استدار بجملته أو استدبر القبلة فإن صلاته باطلة لا تجوز. ولذا قال: وإن استدار بجملته أو استدبر القبلة في غير شدة خوف بطل الصلاة. أما مع الخوف، إذا كان الإنسان يقاتل وهو في الصلاة، لأنه سيأتينا إن شاء الله أن الله سبحانه وتعالى أباح للمجاهدين والمقاتلين أن يقاتلوا وهم في الصلاة، وكانت صلاة الخوف نحو 6 أو 7 أوجه على حسب حال العدو، هل هو جهة القبلة أو غير جهة القبلة، هل الخوف شديد أو الخوف غير شديد، تصلى على حسب تلك الأحوال. لكن قد تصل إلى المسايفة، قد تصل إلى أن الإنسان يصلي وهو يكر ويفر ويضرب ويضرب، قد تصل الحال إلى هذا. هذا دليل على عظم الصلاة وعظم وقت الصلاة، وأنها لا تترك حتى في هذه الحال، حتى في حال القتال والكر والفر، والإنسان لا يركع ولا يسجد إلا بالإيمان، ويضرب ويضرب ويترك القبلة يستدبرها، حتى في هذه الصلاة في هذه الحال لا يترك وقت الصلاة. فكيف يتركها من هو في بيته ومن هو في فراشه ومن هو آمن مطمئن؟ كيف يترك الصلاة ويؤخرها عن وقتها؟ إذا كانت حتى في شدة الخوف وفي القتال بالسلاح الأبيض، إذا كان ما سومح بأن تترك الصلاة فلا تصلى في وقتها، فكيف عاد بمن هو وادع آمن في بيته؟ هذا مما يدلك على شدة الحرمة الذي يؤخر الصلاة عن وقتها. ولذا وسيأتينا إن شاء الله صفة صلاة الخوف. ولذا قال: أو استدبر القبلة في غير شدة خوف بطل الصلاة. فالمهم من هنا أن المصلي إذا استدبرها أو استدار بجملته أن من غير خوف ومن غير شدة خوف أن صلاته باطلة، لأنه ترك استقبال القبلة، واستقبال القبلة شرط في صحة الصلاة. ثم ذكر من مكروهات الصلاة، قال: ويكره رفع بصره إلى السماء، يعني الإنسان يصلي وبصره شاخص إلى السماء، هذا مكروه وشديد الكراهة. أيضا الإنسان المستحب له أن ينظر إلى موضع سجوده، هذا هو الأفضل وهذا هو الأكمل وهذا هو السنة. أما أن يكون بصره شاخصا إلى السماء فهذا سوء أدب، وهذا مخل بالصلاة ومكروه كراهة شديدة فيها. وبعض العلماء يحرم ذلك، لأنه جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن أو لتختفن أبصارهم. هذا يدل على التحريم، ما هو على الكراهة. الوعيد الشديد هذا يدل على أن رفع البصر إلى السماء، هذا يدل عليه على أنه محرم لا مكروه. قال: إلا في حاجة، مثل أن يتجشى، يعني يظهر من فمه بخار، بدلا من أن يوذي من يمينه عن يساره يرفع بصره إلى السماء حتى يذهب الجشاء يذهب إلى السماء، هذا لا بأس بذلك، أجازوا ذلك. ومن مكروهات الصلاة تغميض العينين في الصلاة، تغميض العينين في الصلاة هذا أيضا مكروه، مكروه لأنه فعل اليهود. اليهود إذا صاروا يتعبدون غمضوا أعينهم، أغمضوا أعينهم لأنه فعل، ويكره أيضا إقعاؤه. لكن قال ابن القيم قال في هذا الموطن، قال إذا كان أمامه شيء يشوش عليه، إذا كان أمامه نقوش أو أحد يتكلم أو أحد يمر أو نحو ذلك، وكان إذا فتح عينيه تشوش وذهب خشوعه وذهب خضوعه وصار لا يتدبر الصلاة، في هذه الحال يقول ابن القيم إنه يباح له أو ربما يستحب له أن يغمض عينيه إذا كان لا يحضر في الصلاة، لا يحضر في الصلاة ولا يتدبر معانيها إلا إذا غمض عينيه فليغمضهما، فهذا أولى من أنه تذهب يعني أفكاره وتذهب يعني خشوعه وخضوعه في الصلاة. ويكره أيضا في الصلاة الإقعاء، إقعاؤه في الجلوس. الإقعاء في الجلوس له صفتين، له صفتان، صفة إحدى الصفتين أنه يجعل رجل من هنا ورجل من هنا ويخلي العقبين هكذا، يخلي العقبين هكذا ويجلس على العقبين، رجل رايحة يمينه متجهة أصابعها إلى اليمين ورجلا أخرى متجهة إلى الشمال، وهو ملصق عقبين، العقبين ملصق واحد بالآخر وجالس عليهم، هذا إقعاء، هذا نوع. النوع الثاني ينصب رجليه، واحدة يخرجها عن يمينه والأخرى يخرجها عن شماله وينصبها نصبا ويجلس بينهما، يجلس على الأرض بين رجليه وهما منتصبتان. وقالوا إن هذا مكروه لأن هذا فعل الكلب والسباع، الكلب هذا إقعاء يقعي هكذا، يقعي بهذا الشكل، يجعل رجلا هنا والأخرى هنا ويجلس بينهما. والصلاة الله تبارك وتعالى أمرنا أن نأتي بها على أحسن هيئة، على أكمل وصف، فلا نشابه الحيوانات، لا نشابه البعير في بروكه، ولا نشابه السبع في إقعائه، ولا نشابه الثعلب في تلفته. يعني الله نهانا عن مشابهة الحيوان لا سيما في هذه العبادة الجليلة، فيكره الإقعاء. وهذا الإقعاء قال ومن الإقعاء أن ينصب رجليه هكذا ويجلس على عقبيه، هذا بعد صفة ثالثة، صفة ثالثة، وهذا أكثر من يفعلها الذين يلبسون اللباس الإفرنجي لأنه لا يستطيع أن يصل إلى الأرض، فينصب رجليه ويجلس على عقبيه. هذه كلها صفات مذمومة، كلها صفات مذمومة في الصلاة. ولهذا قال ويكره إقعاؤه في الجلوس وهو أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه، هكذا فسره الإمام أحمد وهو قول أهل الحديث، واقتصر عليه في المغني والمقنع والفروع وغيرها. وعند العرب الإقعاء جلوس الرجل على أليتيه ناصبا قدميه مثل إقعاء الكلب، مثل إقعاء الكلب. قال في المنتهى وكل من الجلستين مكروه، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا رفعت رأسك من السجود فلا تقعي كما يقعي الكلب، رواه ابن ماجه. نعم، فهذا أيضا هذا مكروه، فهذا من مكروهات الصلاة. صار المكروه الأول الالتفات، والمكروه الثاني تغمض العينين لغير حاجة، والمكروه الثالث الإقعاء في حالة الجلوس. قال ويكره أن يعتمد على يده أو غيرها وهو جالس، يكره أنه يعتمد على رجله، يقول كذا برجله ويتكي عليه، يتكي على رجله، هذا أيضا مكروه. أو مثلا يتكي على حائط، يتكي على جدار، أو يتكي على عمود، أو في غير حاجة، لأن هذا يزيل مشقة القيام، يزيل مشقة القيام، ولا هي مشقة يعني شديدة، لا، فقط أنه كأنه غير قائم، غير قائم. إذا اتكأ على جدار، اتكأ على عمود، اتكأ على يدي كذا، كأنه إيه؟ كأنه غير قائم، فلا ناله شيء من مشقة الصلاة، لقول ابن عمر رضي الله عنه: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده، رواه أحمد وغيره. وأن يستند إلى جدار ونحو، لأنه يزيل مشقة القيام إلا من حاجة، إذا كان محتاجا إلى ذلك، يعني إطالة القيام تشق عليه، أو القيام يشق عليه، ولكنه يحب أن يصلي وهو قائم، فلا مانع أن يتكي على جدار، أن يتكي على عمود، أن يتكي على عصا، أن يتكي على كرسي، كل هذا جائز. ويكره افتراش ذراعيه، يكره للمصلي، هذا المكروه الرابع والخامس، أن يفترش ذراعيه. وصفة الافتراش بأن يمدهما على الأرض ملصقا لهما بها، لقوله صلى الله عليه وسلم: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيهم بساط الكلب، متفق عليه من حديث أنس. يعني افتراش الذراعين، هذا الذراع، الذراع من الكف إلى المرفق، هذا يقال لها الذراع، إلى سجد جعلها على الأرض كذا، ما يرفعها يقول كذا، لا، خليها كذا. الكلب إلى جلس الكلب يبسط ذراعيه، يجعل ذراعيه على الأرض هكذا. هذا نهي المصلي أن يتشبه بهذا الحيوان الخبيث، وأن يتشبه بهذه الحالة، ولأن هذه الحالة تدل على الكسل، وتدل على أن الرجل غير راغب في الطاعة ولا في العبادة، لأنه لم يبسط ذراعيه على الأرض إلا من الإعياء والتعب والكسل. إذا كان في حالة تعب وكسل لا بأس بذلك، لكن إذا كان لا، ليس في حالة حاجة إلى ذلك، فهذا أمر مكروه. فصار افتراش الذراعين هو أنه يبسط ذراعه على الأرض من الكف إلى الكوع، قايلين فيها كذا. والمستحب لا، أن يضع الكفين على الأرض، وأن يرفع الذراع يرفعه عن الأرض، هذا هو المستحب، وهذا هي الجلسة الصحيحة. ويكره عبثه، لأنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يعبث في صلاته فقال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، يعني العبث، يوم يتعبث بعمامته، يوم يتعبث بعبايته، يوم يتعبث بشعر وجهه، يوم يتعبث بيديه، يوم هذا مكروه، مثل ما قال هذا، يا أنه حديث، يا أثر عن سعيد بن المسيب أنه قال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، لو كان قلبه حاضر في الصلاة وأنه خاشع لله ما كانت يدي تطوش في جسمه وفي أثوابه وفي شعره. فالمستحب للمصلي أنه يكون خاشعا خاضعا في قلبه وفي أعضائه. وهناك خشوع كذاب، هناك خشوع كذاب، يكون الإنسان خاشعا في أعضائه، وأعضاؤه ساكنة، لكن قلبه سارح في الدنيا، هذا خشوعا ليس صحيح، هذا خاشعة جوارحه لكن قلبه لم يخشع. فالإنسان لا يظن أنه إذا سكنت جوارحه أو رأى أحدا ساكنة جوارحه أن هذا قد أحضر قلبه وقد خشع في الصلاة، لا، هذا يسمونه السلف الخشوع الكذاب، يصير هو ساكن لكن قلبه في أعمال الدنيا رائح بعيد. لا ما ينبغي إلا أنها تتطابق جوارحه مع قلبه، يخشع القلب وتخشع الجوارح أيضا. من المكروهات ويكره تخصره، أي وضع يده أو يديه على خاصرته، لنهيه صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا، متفق عليه من حديث أبي هريرة. التخصر أنه يضع يده على خاصرته، على خاصرته هنا، على خاصرته الشاكلة هذه، هل فوق الورك يضع هكذا يا يدي كلهن يوحد. هذه أولا يقولون أنها من فعل اليهود، والأمر الثاني أنها تدل على الكبر. المتخصر هذا والذي يضع يده على يديه أو يده على خاصرته، هذا يدل على الكبر والغطرسة والاستهانة بالناس، هذه مكروهة أيضا. لا، الإنسان إما يضع يديه على صدره وهذا هو السنة، أو أقل الأحوال يرسل يديه إرسال، أما يضعهما على خاصرته سواء كان قائم أو سواء كان جالس أو سواء كان يعني بأي حالة من حالات الصلاة، هذا مكروه. ويكره تخصره، أي وضع يديه على خاصرته، هذه هي الخاصرة. ويكره أيضا تروحه بمروحة ونحوها، لأنها من العبث إلا لحاجة كغم شديد، يعني أنه يأخذ له مروحة، المروحة العادية هذه اللي تكون من الخشب أو من غير الخشب، يقدر يروح النفس، هذا أيضا مكروه، لأنها كثرة عمل، ولأنها يعني مشغلة، إلا إذا كان هناك حر شديد وغم، بحيث أنه إذا ترك التروح ربما أنه يعني سهي عليه فلا بأس. وأما من دون ذلك فهي مكروهة، يكروها للإنسان أنه يأخذ له المهفة أو المروحة ويروح بها عن نفسه من دون حاجة شديدة إلى ذلك. كما يكره مراوحته بين رجليه، أما مراوحته بين رجليه فمستحبة، المراوحة بين الرجلين مستحبة، معنى إذا كان واقف وطال الوقوف وصار مرة يتكي على رجله ذي ومرة يتكي على رجله الأخرى، يرفع يعني إليه يروح من رجل إلى رجل، يعني يعاقب بين الرجلين بشدة الاتكاء عليها ويروح بين، هذا جائز وهذا مستحب، لأنه يخفف على الواقف أعباء الوقوف ومشقة الوقوف، يريح من هذا إذا صار تارة يعتمد على الرجل اليمنى وأخرى يعتمد على الرجل اليسرى، هذا أيضا جائز. ما لم يكثر يصير مشغلة بس يرفع رجل ويوطي رجل، هذا يكون مكروه، هذا يكون مكروه. أما إذا كان لا إلا عند الحاجة إلى ذلك يراوح بين رجليه فهذا أمر مستحب، لأنه يعينه على الطاعة، لأن هذا يعينه على الطاعة. ويكره أيضا فرقعة أصابعه، الفرقعة بين يطقق فيهم، يطقق بين مفاصل الأصابع، هذا مكروه، لأنه دليل الكسل ودليل النوم ودليل يعني عدم الرغبة في الطاعة والعبادة، فلا يفرقع بين أصابعه بهذا الشكل. وكذلك لا يشبكها لا قبل الصلاة ولا في الصلاة، التشبيك يشبك أصابعه هذا، يدخل أصابع اليد هذه باليد هذه، أيضا هذا مكروه، لأنه دليل الكسل، دليل الكسل. الله تبارك وتعالى يقول خذ الكتاب بقوة، وذكر أن المنافقين أنهم هم الذين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، فينبغي للمؤمن المسلم أن يخالف هؤلاء المنافقين وأعمالهم، أن يكون نشيطا في العبادة، أن ينشط في العبادة. وكما يكره نعم. وأخرج هو والترمذي عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد شبك أصابعه بالصلاة ففرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. فك هذه من هذه شوي شوي خلينا نكمل الحديث دقيقتين. رأى رجلا صلى الله عليه وسلم شبك بين أصابعه فكهم عليه الصلاة والسلام، مما يدل على أن هذه الحال أنها أيضا مكروهة في الصلاة، التشبيك بين الأصابع. ويكره التمطي يعني التمغط، يعني الإنسان يتمغط في الصلاة في صلبه في ظهره أو في يديه أو في رجليه رفس فيهم، هذا كله أيضا مكروه، لأنه ما تمطى وتمغط إلا من النوم ومن الكسل ومن عنده ومن عدم الرغبة في الطاعة والعبادة. ولذا قال ويكره التمطي وفتح فمه، يعني أنه يفتح فمه حتى ولو بالتساؤم أن يكون فتح فمه مفتوح، لأن هذا منظر كريه، فتح الفم في العبادة أو أمام الناس منظر مكروه جدا. والإنسان يأتي الصلاة ويكون فيها على أحسن هيئة، ولذا قال ويكره التمطي وفتح فمه ووضعه فيه شيئا، كذلك يضع في فمه علك أو حلاوة أو أي شيء أو حتى المسواك، حتى المسواك ما ينبغي لا يضع في فمه شيء ما دمت في الصلاة. فالفم هذا موضع الذكر وموضع العبادة وموضع التلاوة، ما تشغله بالتمطي وتشغله بالتثاؤب وتشغله بأن تضع فيه شيء، إلا في يده إذا كان بيدك شيء مسواك أو منديل أو نحو ذلك هذا جائز، إلا إذا كان شيء ثقيل يشغلك يشغل أو مصحف يتابع فيها الإمام هذا أيضا لا بأس جائز. كل هذه أمور جائزة. وبين يديه ويكره أن يصلي وبين يديه ما يلهيه، يكون بين يديك ناس يتكلمون أو زخارف في الجدر أو صور أو نحو ذلك من الأشياء المشغلة، كل هذه مكروهة، مكروهة في الصلاة، أن تصلي وأمامك شيء يلهيك عن ذكر الله هذا أيضا من المكروهات في الصلاة. أو كان أمامه صورة هذه أكبر عاد أعظم، أن يصلي وأمامه صور منصوبة هذا والعياذ بالله أشبه ما يكون بعبادة الأوثان، أو أشبه ما يكون مثلا في عبادة النصارى في كنائسهم التي بها الصور وبها التماثيل وبها الأشياء، هذه ما ينبغي للإنسان يصلي وأمامه صورة. أمامك رب العالمين، أمامك الله جل وعلا، هو الذي يناجيك وأنت تناجيه، ما لا ينبغي يكون في مثله مثل هذه الأشياء أمامه ولو صغيرة. أو نجاسة، أمامه نجاسة حاضرات وأشياء، الصلاة ومكان الصلاة ينزه عن النجاسات وينزه عن القاذورات، ما تصلي وأمامك نجاسة. أو كذلك أمامك باب مفتوح يمكن يخرج معه شيء يبطل صلاتك إن كان مما يبطل الصلاة، أو ينقصها إن كان مما ينقصها، أو يشغلك بخروجه ودخوله، إذا كان أمامك باب مفتوح يكره أنك أيضا أنك تصلي أمام هذا البيت المفتوح. ويكره أن يكون أمامك نار ضوء مشتعلة أو شمعة مشتعلة أو حتى الكهرباء يعني لمبة، هذا مكروه لأن هذا تشبه بالمجوس، المجوس عبدة النار لا يصلون إلا وأمامهم ما أمامهم النار، فالمصلي أمامه مصباح أو أمامه كهرباء أو أمامه نار موقدة أو نحو ذلك هذا أيضا يكره له ذلك، لأن هذا فيه تشبه من حالة المجوس الذين أمرنا بالابتعاد عنهم. كذلك يكره الرمز في العين، يشر الإنسان بعينه، يشر بعينه هذا لأن الإشارة في العين كالكلام شبيهة بالكلام، أن تشر إلى أحد إما أن يذهب وإما أن يبقى وإما أن يبكى، هذا مكروه. والإشارة لغير حاجة تشير لأحد أنه يجلس أو يذهب أو يعمل كذا أو يسوي كذا، إن كان هناك حاجة فلا بأس، فلا بأس من الإشارة. وأما إذا كان من دون حاجة فهذا مكروه، فهذا مكروه. وكذلك يكره إخراج لسانه، يخرج لسانه وهو يصلي، يخرج اللسان، أولا هذا عبث، الثاني أن هذا فيه شيء من الاستهزاء، كأنه نوع استهزاء، هذا مكروه أيضا وكراهة شديدة. وأن يصحب معه ما فيه صورة، يصير معك شيء فيه صور في جيبك، في صدرك، في ثوبك، تصلي في ثوب مصور، هذا ربما أنه لا تصح الصلاة معه. أو يكون الخاتم الذي معك مع مثلا يكون فصه صورة حيوان أو صورة إنسان أو صورة يعني أي إنسان، ما يجوز هذا من فصنا نحن. وصلاته إلى متحدث، ناس يتحدثون يهرجون وأنت تصلي، أنت تصلي خلفهم وهم أمامك يتحدثون، ينشغل قلبك